زاهر يلا ويا حبابنا هنونا والليلة حلوة علينا وانتوا بتسعدونا دقوا المزاهر يلا ويا حبابنا هنونا والليلة حلوة علينا وانتوا بتسعدونا زاهر يلا ويا حبابنا هنونا والليلة حلوة علينا وانتوا بتسعدونا دقوا المزاهر يلا ويا حبابنا هنونا والليلة حلوة علينا وانتوا بتسعدونا صلوا على الرسول يا حبايب عرايسنا الليلة سكر دايب صلوا على حبايب عريسنا الليلة سكر دايب والفرحة هليت وعلينا طلت والفرحة هليت وعلينا طلت هليت علينا الفرحة وعنا بيصلينا دقوا المزاهر يلا ويا حبابنا هنونا والليلة حلوة سعدونا دقوا المزاهر يلا ويا حبابنا هنونا والليلة حلوة علينا وانتوا بتسعدونا دقوا المزاهر يلا ويا حبابنا هنونا والليلة حلوة علينا وانتوا بتسعدونا دقوا المزاهر يلا ويا حبابنا حلو علينا وانتوا بتسعدونا والليلة التم الشمل الليلة عريس قمر وعروسته جميلة والليلة التم الشمل الليلة عريس قمر وعروسته جميلة وعلى سنة طه تمت برضاها سعدونا دقوا المزاهر يلا ويا حبابنا هنونا والليلة حلوة علينا وانتوا بتسعدونا دقوا المزاهر يلا ويا حبابنا هنونا والليلة حلوة علينا وانتوا بتسعدونا دقوا المزاهر يلا ويا حبابنا هنونا حلو علينا وانتوا بتسعدونا بارك عروسنا يا وهاب بجهنا بينا يا يا يا يا يا يا يا يا لين يا لين يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا لين الليلة دي فتحنا الباب للأحباب الليلة دي يا فرحة بين الناس والإخلاص الليلة دي فتحنا الباب للأحباب الليلة دي صاحي العزاب قولوا أمينة يا بالطاعة لنوصي نقمر وبتلاه الليلة أحلى الليالي عريس نقمر وبتلاه شاركنا الفرحة يا غالي بالليلة والليلة هني ليلتنا الليلة هني وشموع الفرحة مضوية ليلتنا الليلة هني وشموع الفرحة مضوية ليلة أحلى الليالي عريس نقمر وبتلالي شاركنا الفرحة يا غالي بالليلة والليلة هني شاركنا الفرحة يا غالي بالليلة والليلة هني جينا لنقدم تهاني ونغني أحلى الأغاني وإن شاء الله الفرحة عمراني وأقبل عند العزة بي جينا لنقدم تهاني ونغني أحلى الأغاني عند العزابية جينا لنقدم تهاني ونغني أحلى الأغاني وإن شاء الله الفرحة عمراني وعقبل عند العزابية جينا لنقدم تهاني ونغني أحلى الأغاني وإن شاء الله الفرحة عمراني وعقبل عند العزابية الليلة أحلى الليالي عريس نقمار وبتلاه الليلة أحلى الليالي عريس نقمار شاركنا الفرحة يا غالي بالليلة والليلة هني ليلتنا الليلة هني وشموع الفرحة مضوية ليلتنا الليلة هني وشموع الفرحة مضوية ليلة أحلى الليالي عريس نقمر وبتلالي الليلة أحلى الليالي عريس نقمر وبتلالي شاركنا الفرحة يا غالي بالليلة والليلة هني شاركنا الفرحة يا غالي بالليلة والليلة هني نوران عيدوا حب هاي الليلة الناس معيدين والفرحة بهاي الليلة للمسلمين عيدوا حب هاي الليلة الناس معيدين والفرحة بهاي الليلة للمسلمين عيدوا حب هاي الليلة الناس معيدين والفرحة بهاي الليلة للمسلمين عيدوا حب هاي الليلة الناس معيدين والفرحة بهاي الليلة للمسلمين وفرحتنا بهاي الليلة بأحلى عرسان جاءوا يهنوا الأقارب كل الخلان فرحتنا بهاي الليلة بأحلى عرسان جاءوا يهنوا الأقارب كل الخلان والورد الليلة مزين كل الميدان والورد الليلة مزين كل الميدان وين الزقفة يا عالم يا عالم معيدين والفرحة بهاي الليلة للمسلمين عيد حب هاي الليلة الناس معيدين والفرحة بهاي الليلة للمسلمين عيد حب هاي الليلة الناس معيدين والفرحة بهاي الليلة للمسلمين اسم الله اسم الله من العين وألف اسم الله عريسنا من مثل ما شاء الله ما شاء الله اسم الله اسم الله ألف اسم الله عريسنا مين من مثل ما شاء الله وعريس الزين يا عريس ويا غالي بالروح أفديك والله بروحي وبمالي وبمالي وعريس الزين يا عريس ويا غالي بالروح أفديك والله بروحي وبمالي وندعي بهاليوم فرحتنا عريسنا مين من مثل ما شاء الله زواج مبارك يا حاضرينا والليلة الفرحة تنور ليالينا زواج مبارك يا حاضرينا والفرحة الليلة تنور ليالينا قوموا تندعي ونقول آمينا قوموا تندعي ونقول آمينا يا ربي تهني العرسان الليلة حاضرينا والفرحة الليلة تنور ليالينا زواج مبارك يا حاضرينا